السماء فضلكم يا يا بني الزهراء يا يا بني الزهراء وعلى شأنكم في الورى الطهراء وعلى شأنكم في الورى الطهراء حسنكم سادتي في العلا قادرا في العلا قادرا جدنا خير من شرف الأجوال أحمد مصطفى من بني العهد صلي يا ربنا شرف الهادي والوادي على ما شرف الهادي والوادي وعلى الهادي هم عطرة الهادي عطرة الهادي وعلى صحب من أيدوا القرى وبدتني أنوار وأنا طول حياتي في نور وأنوار كل حياتي أبقى في سر الوظائف الحبيب عرفته وأنا منه خايف ما يحبك إلا من هو فيك عارف يرفق التجرب عن قول البطالة واتبع الحقائق وقل كيف قال واستمسك يا عارف بحبل الوصالة وانت كل نفسك عصي ومخالف الحبيب عرفته وانا منه خايف ما يحبك إيه